الزجاجة كأنها كوكب دري الزجاجة كأنها كوكب كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة الزجاجة كأنها كوكب دري كأنها كوكب الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم نور على نور والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله ترفع ويذكر فيها يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال يسبح له فيها Oh. لا إله. يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال. ويضرب الله الأمثال ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو يسبح له فيها بالغدو والآصال في بيوت أذن الله ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال رجال لا تلهيهم تجارة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما يخافون يوما يخافون يوما ف